فيرى الإمام مسلم أن قبيصة صحف في متن هذا الخبر، فقال بدل نؤديه أي نؤدي زكاة الفطر قال كنا نورثه يعني الجد، فتغير المعنى تماما، تغير المعنى تماما عندما صحف في لفظة بدل نؤديه أي زكاة الفطر نورثه، فتغير المعنى. وهذا الكلام الذي قاله الإمام مسلم فيه إشكال، وذلك أن البخاري في صحيحه روى عن قبيصة عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنا نؤدي صاعا من شعير، رواه باللفظ الصحيح في صحيح البخاري، رواه البخاري عن قبيصة بهذا الإسناد باللفظ الصحيح. فالكلام الذي قال مسلم إما أن يكون الناسخ أخطأ، اختصر الحديث، اختصر كلام مسلم فوقع خطأ، ومر علينا بعض العبارات فيها إشكال، فيها إشكالات. نعم، وأن المخطأ غير قبيصة، وأن المخطأ في هذا الحديث غير قبيصة. وإما أن قبيصة حدث به على الوجهين، مرة حدث به وأخطأ، ومرة رواه على الوجه الصحيح، مرة رواه على الوجه الصحيح، فرواه ابن أبي شيبة عن قبيصة على الوجه الذي هو غلط، ورواه البخاري عن قبيصة، والبخاري تأخر عن أبي بكر بن أبي شيبة، رواه على الوجه الصحيح، يعني يبدو أن قبيصة نبه فانتبه. لكن في مثل هذه الحالة إذا رجع الإنسان عن خطأه خلاص، إذا تبين له الخطأ ورجع يكون هنا خلاص. فكان بين أيضا الإمام مسلم هذا الشيء، كان بين ذلك الإمام مسلم، فهذا الوجه فيه نظر أيضا، هذا الوجه فيه نظر. وإما أن يكون المخطأ غير قبيصة وهو أبو بكر بن أبي شيبة، وهو أبو بكر بن أبي شيبة، لأن وجدنا عن قبيصة على الوجه الصحيح. وأنا أيضا أستبعد هذا، لأن أبا بكر بن أبي شيبة فما تقدم من كبار الحفاظ، وهذا الحديث مشهور والتصحيح فيه بعيد، لأن حديث مشهور في زكاة الفطر وهؤلاء حفاظ كبار، مو مثل يعني باللهيعة أو كذا وكذا، هؤلاء حفاظ كبار، وحديث صدقة الفطر حديث مشهور. فأيضا نستبعد أن يكون التصحيح من أبي بكر بن أبي شيبة، فأنا أخشى أن في هذا الكلام وقع في اختصار خطأ، وأن المصحف غير قبيصة. نعم، أو يكون كما تقدم الاحتمال اللي قبل هذا، أن قبيصة حدث به على الوجهين، مرة حدث به على الوجه الغلط ثم نبه فحدث به على الوجه الصحيح، فهذا محتمل. الخلاصة أن من حدث به على هذا الوجه كنا نورثه، هذا غلط، هذا غلط. نعم، من المخطئ هذا فيه إشكال كما تقدم، واللفظ الصحيح كنا نؤديه أي زكاة الفطر. نعم، قال ومن الحديث الذي في متنه وهم، قال حدثنا ابن نمير، وابن نمير من هو؟ تقدم لنا. نعم محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي من كبار الحفاظ، توفي عام 34 و200، وله كلام في الجرح والتعديل، وكان أحمد وابن معين يقدمان قوله في الكوفيين لأنه من أهل الكوفة وهو أعلم بأهل بلده. ومن قواعد الجرح والتعديل هو معرفة من تكلم في الرجال ومعرفة مراتبهم، فكلام ابن المديني في الراوي ليس مثل كلام أبي حاتم بن حبان البصري، كلام ابن المديني أجل وأكبر، كلام يحيى بن معين ليس مثل كلام أبي عبد الله الحاكم في الراوي، فيحيى بن معين لا شك أكبر وأجل، ويقدم قوله، يقدم قوله. كلام مثلا ابن خراش طواوي ليس مثل كلام الإمام أحمد. كلام الإمام أحمد في الأصل يقدم قوله. فمن أهم قواعد الجرح والتعديل أيضا معرفة من تكلم في الرواة ومعرفة مراتبهم. نعم. قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير الهمداني توفي عام 99 و100 خرج له الجماعة. قال حدثنا حجاج وهو بن أغطاط. حجاج هو بن أغطاط. نعم. وحجاج توفي عام 45 و100 خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن وهو من الطبقة السابعة وكان مشهورا بالفقه والعلم وتولى القضاء ولكن حفظه فيه نظر ولذلك اختلف فيه الحفاظ فهناك من قواه وهناك من ضعفه والأقرب هو تضعيفه وأنه يكتب حديثه ولا يحتج به هذا الأقرب لأن اللي تكلم فيه جمع من الحفاظ ومنهم من جرح جرحا مفسرا وله أحاديث أنكرت عليه له أحاديث أخطأ فيها ومن الأحاديث التي أخطأ فيها هو هذا الحديث الذي معنا كما سوف يأتي بمشيئة الله عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر. نافع المدني مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة ثبت حافظ أكثر من روى عن عبد الله بن عمر هو نافع. نعم. وذكرت فيما سبق ينبغي الاعتناء بالمكثرين من الرواة فمن أجل أصحاب عبد الله بن عمر نافع ثم أيضا نعتني بأصحاب نافع ومن أجلهم مالك وأيوب بن أبي تميمة السختياني وغيرهم من الحفاظ الكبار. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان موسرا وإن لم يكن له مال بذل العبد. نعم. هذا الحديث حديث مشهور قد خرجه الشيخان وغيرهم وجاء من طرق كثيرة عن عبد الله جاء من طرق كثيرة عن نافع ورواه غير نافع عن عبد الله بن عمر فرواه البخاري من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر رواه من طريق نعم عمرو بن دينار عفوا عن سالم عن ابن عمر رواه من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن ابن عمر ورواه البخاري عن جمع من أصحاب نافع منهم يحيى بن سعيد أو عفوا رواه عن نافع جمع منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومنهم أيوب بن أبي تميم السختياني ومنهم مالك ومنهم جابر بن حازم وغيرهم وقد ذكر جمع منهم هنا الإمام مسلم. نعم. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان إذا كان له نصيب في عبد وذلك إذا كان هناك عبد مملوك والذي يملك ليس واحد اثنين فأكثر إذن في هذا العبد شراكة في هذا العبد شراكة اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر فواحد منهم أعتق نصيبه واحد منهم أعتق نصيبه في هذا الشراكة فأعتق هذا المملوك فهنا ماذا يفعل؟ إذا كان لهذا المعتق مال فعليه أن يعتق باقي ماذا؟ باقي العبد من ماله فيدفع لباقي الشركاء يدفع نصيبهم في ماذا؟ في هذا العبد إذا كان المعتق موسرا. وأما إذا لم يكن المعتق موسرا فهنا يكون عاتق من هذا العبد ما عتق فيقوم هذا العبد تقوي فنعم عفوا وإلا يكون قد عتق منه ما عتق يكون عتق منه ما عتق إذا أعتق الإنسان نصيبه في هذا المملوك فهنا يكلف أن يعتق باقي هذا العبد فيقوم هذا العبد تقوم قيمة عدل بدون زيادة ولا نقصان فمثلا قيمة 1000 ريال وهو يملك مثلا نصفه بقي عليه ماذا 500 ريال فيدفعها لمن يدفعها للشريك الثاني وإن كانوا أكثر يدفعها للباقي وأما إذا لم يكن له نصيب وأما إذا لم يكن له مال ما يعتق باقي العبد، فهنا يكون قد عتق من العبد ما عتق، فيكون نصيب هذا الإنسان عتق. طيب ماذا يفعل هذا العبد؟ جاء في حديث آخر رواه الشيخان من حديث سعيد بن جعوب عن قتادة بن دعامة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن العبد يستسعي، أي يعمل مكاتب فيعمل حتى يدفع لباقي من؟ لباقي الشركاء، حتى يدفع لباقي الشركاء. نعم، حديث أبي هريرة وقع فيه خلاف كما وقع في حديث ابن عمر خلاف. الاستسعاء لم يذكر في حديث ابن عمر، والاستسعاء هو أن يكلف العبد بأن يعمل حتى يعتق ماذا؟ يعتق نفسه، ما بقي فيه من العبودية، هذا هو الاستسعاء. الاستسعاء لم يأتي في حديث ابن عمر، وإنما جاء في حديث أبي هريرة، إلا ما جاء في رواية حجاج بن أوطاس وغيره ممن خالفوا الثقات والحفاظ من أصحاب ابن عمر. فالاستسعاء جاء في حديث أبي هريرة. الاستسعاء الذي جاء في حديث أبي هريرة وقع فيه خلاف، هل هو مرفوع كما في رواية سعيد بن أبي عروبة ومن تابعه كحجاج بن أوطاس، أيضا ممن روى حديث قتادة حجاج بن أوطاس، ممن روى حديث أبي هريرة حجاج بن أوطاس عن قتادة، وحجاج بن حجاج وجرير بن حازم. نعم، فرفعوه، الاستسعاء رفعوه، أي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. رواه غيرهم فجعلوا من كلام قتادة، رواه همام فجعل من كلام قتادة، رفع الحديث إلا الاستسعاء فجعل من كلام قتادة. فاختلف الحفاظ، الشيخان رجحوا أن هذا الاستسعاء، ذكر الاستسعاء مرفوع في حديث أبي هريرة، قالوا سعيد بن عروبة من كبار الحفاظ ومن أثبت الناس في قتادة، وقد تابع جمع، وأنا ذكرت أن ممن تابعه حجاج بن أوطاس وحجاج بن حجاج، لعل جرير بن حازم يمكن، أو أشك الآن هل جرير بن حازم تابع أم لا. نعم، فالشيخان رجحوا الرفع، غيرهم كالإسماعيلي وابن المنذر وكذلك أيضا الخطابي وغيرهم رجحوا أن ذكر الاستسعاء إنما هو من كلام قتادة، إنما هو من كلام قتادة وليس بمرفوع كما جاء في رواية همام. والأقرب ما ذهب الشيخان، الأقرب ما ذهب الشيخان إليه من رفع الاستسعاء، وذلك أن سعيد بن أبي عروبة وهو من أثبت الناس في قتادة قد رفعه وتابع جمع، وتابع جمع. نعم، فيبدو أن حجاج بن أوطاس عندما روى أيضا حديث ابن عمر عن نافع أخطأ، فجعل لفظ حديث أبي هريرة لحديث ماذا؟ لحديثه عن نافع عن ابن عمر، جعل لحديث ابن عمر. فالإمام مسلم يقول أن الاستسعاء لم يذكر في حديث ابن عمر، وإنما الصواب أنه في حديث أبي هريرة ليس في حديث ابن عمر، وأن حجاج بن أوطاس أخطأ. ما دليل على ذلك؟ دليله أن جمع من الرواة قال، والدليل على خطأ اتفاق الحفاظ من أصحاب نافع على ذكرهم في هذا الحديث، المعنى الذي هو ضد السعاية. ما هو المعنى الذي ضد السعاية؟ وهو وإلا فقد عتق منه ما عتق، لم يذكر السعاية. قال يبين ضعف الذي هو ضد السعاية وخلاف الحفاظ المتقنين لحفظهم، يبين ضعف الحديث من غيره. فكما تقدم أن الحفاظ إذا اتفقوا على شيء خالفهم واحد يقدم رواية الحفاظ والأكثر. ثم قال سنذكر إن شاء الله ما روى الحفاظ من أصحاب نافع. حدثنا يحيى بن يحيى، من يحيى بن يحيى هذا؟ تقدم مرارا يحيى بن يحيى، نعم، أو التميمي، نعم يحيى بن يحيى هو التميمي النيسابوري ثقة حافظ توفي عام 26 و200. قال قرأت على مالك، من هذا مالك؟ نعم، نعم أحسنت. هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبح الإمام المعروف توفي عام 79 أبو عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل يقوم باقي هذا النصيب فيدفع الذي أعتق نصيبه يدفع الباقي حتى يعتق العبد فأعطي شركاه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق إن كان ما عنده مال خلاص يكون عتق من هذا العبد ما عتق. قال وروى عبيد الله عن نافع بهذا أي مثل رواية مالك. عبيد الله هو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب من الثقات الأئمة وأيوب وهو من الأئمة توفي عام 31 خرج له الجماعة ويحيى بن سعيد وهو الأنصاري وجرير بن حازم وهو ثقة لكن في حديث عن قتادة فيه ضعف وفيما رواه عنه المصريين فيه ضعف والليث بن سعد من كبار الحفاظ في عام 75 وبن جريج بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو من كبار الحفاظ في نحو 50 ومعمر وهو بن راشد البصري توفي عام 54 أو 53 عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وسفيان بن عيينة عن عمرو وهو بن دينار عن سالم عن أبيه وحبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر وعبد العزيز عن أهل مكة عن ابن عمر فكلها روايات عن نافع عن ابن عمر وعن سالم عن ابن عمر سواء كان من رواية ابن جريج أو رواية عمرو بن دينار عفوا سواء كان من رواية الزهري أو رواية عمرو بن دينار كلاهما عن سالم أو نعم رواية حبيبنا أبي ثابت أو رواية أهل مكة كلهم كلها روايات تخالف ما جاء في رواية حجاج بن عوطات ومن تابعه. قال قد ذكرنا جملة من رواة هذا الخبر عن ابن عمر وليس في حديث واحد منهم ذكر الشعاية إلا ما قدمنا حديثهم من قبل وفيما ذكر مالك وعبيد الله وأيوب جرير بن حازم في حديثهم فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق بيان أن السعاية ساقطة عن العبد يعني لا يكلف. قال وليس حجاج وأشعث أشعث هذا لعل بن سواب وهو ضعيف نعم والدالاتي هذا خطأ الصواب الدالاني لعل الصواب الدالاني ما أعرف واحد اسمه الدالاتي وإنما فيه الدالاني أبو خالد يزيد الدالاني وفيه ضعف. عن الصائغ نعم بشيء يعتبر بهم من الرواية من أحد هؤلاء إذا خلفوا فكيف بهم جميعا وقد أطبقوا على الخلاف لهم. طبعا هؤلاء الثلاثة متكلم فيهم فكيف يقدمون على رواية الحفاظ الثقات وهم جمع كبير أكثر منها الثلاثة. فإذا الخلاصة أن الرواية الصحيحة ترجح بأشياء ترجح أولا أن الذين رووا الحديث عن ابن عمر بدون ذكر السعاية هم الأحفظ كما تقدم أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر ومالك وجرير بن حازم وغيرهم فالأحفظ رووه بدون ذكر السعاية. الأمر الثاني الأكثر أيضا جاء من طرق كثيرة بدون ذكر السعاية فهذه المرجحات. الأمر الثالث أن من ذكر السعاية فيه ضعف هذا أمر ثالث. أمر رابع يبدو أن من ذكر السعاية اختلط عليهم بحديث أبي هريرة اللي في ذكر السعاية كما هو بالنسبة لحجاج بن أوطاس الذي يبدو هو والحديثين فيبدو أنه اختلط عليه حديث هذا بذلك. فهذه أربعة أوجه ترجح الرواية التي ليس فيها ذكر السعاية. نعم قال فأما ابن أبي ذئب ممن ذكر عنه السعاية وابن أبي ذئب من كبار الحفاظ وهو محمد بن عبد الرحمن القرش العامل المعروف بابن أبي ذئب وتوفي نحو 58 وهو من أقران مالك خرج له الجماعة. ابن أبي ذئب اختلف عليه روى عنه المدنيون بدون ذكر السعاية وروى عنه العراقيون وفيه ذكر الشعاية. وحديث ابن أبي ذئب في المدينة أصح من حديثه في العراق، حديث ابن أبي ذئب في المدينة أصح من حديثه في العراق، مثل هشام بن عروة، حديث ابن المدينة أصح من حديث الذي بالعراق، لأن ابن أبي ذئب مدني، فإذا كان في بلده فكتب عنده ويراجع كتبه، وما عندما يشغله السفر مشغله، السفر يشغل الإنسان، نعم، فيكون أقرب إلى الخطأ. فلذلك حديثه في بلده أصح من حديثه بالعراق التي ليست هي بلده. فعندما روى هذا الحديث ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وهو مدني وهو ثقة توفي عام 200، روى عنا من الطبقة الثامنة، روى عنا بدون ذكر الشعاية. روى ابن أبي بكير وهو عراقي، روى عنا عن ابن أبي ذئب فذكر الشعاية. فرواية أهل المدينة كما تقدم أرجح، رواية أهل المدينة أرجح. وهذه القضايا مهمة في التفصيل في حال الراوي كما تقدم، إذا كان الراوي حديثه في بلد كذا أصح من حديثه في كذا، ينتبه لهذا. يقول: وفي حديث العراقيين عنه غلط، طبعا مكتوب كثير، يبدو أن كثير غلط أو كثير خطأ، لأن هذه العبارة جملة غير تامة. فحديث العراقيين عن ابن أبي ذئب فيه غلط. قال: سمعت مسلما، ومن الحديث الذي نقل على الوهم في متن ولم يحفظ، هذا حديث ثالث غير الحديث، غير الحديثين السابقين في هذا الدرس. قال: حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله تقدم، قال: حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير، قال: حدثنا سعد بن عبيد وهو الطائي أبو الهذيل وهو من الطبقة السادسة ثقة، قال: حدثنا بشير بن يسار وهو الأنصاري ثقة من الثالثة، بشير بن يسار. وفي الكتب الستة عندنا بشير وبشير، وليس في الكتب الستة بشير إلا راويان، بشير بن يسار الأنصاري وبشير بن كعب، والباقي لا، بشير، الباقي بشير، الباقي بشير. قال بعض أهل العلم: بشير بن يسار وبن كعب بضم، والبقية بانفتاح. بعض النظم هذا فقال: بشير بن يسار وبن كعب بضم والبقية بانفتاح، يعني الباقي بشير بفتح الباء. وينسب هذا البيت للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، عن سهل بن أبي حثمة وهو الأنصاري الخزرجي من صغار الصحابة، ولد عام 3 من الهجرة، وتوفي في خلافة معاوية، أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها. نعم، من اللي انطلق؟ عبد الرحمن بن سهل ومحيصة أيضا انطلقوا إلى خيبر عندما كان فيها اليهود، فوجدوا أحدهم قتيلا وهو عبد الرحمن بن سهل، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، أي قالوا لليهود، لأن اليهود أعداء للمسلمين، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، تينا خيبر فتفوقنا فيها فوجدنا أحدنا قتيلا، فقل للذين وجدناه عندهم، أي اليهود: قتلتم صاحبنا؟ قالوا: ما قتلنا ولا علمنا. قال: تجيئون بالبينة، أي هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، على الذين تدعون عليهم. قالوا: ما لنا بينة، ما شافوه مقتول، ما رأوا الذي قتله. قال: فيحلفون لكم. قالوا: لا نقبل أيمان اليهود. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يحلفون إن ما قتلنا. قالوا: لا نقبل أيمان اليهود، اليهود كفار. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، يعني يهدر، فواداه، أي دفع عنه الدية. رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من إبل الصدقة. نعم، قال أبو الحسين: قال وروى عفوا قال وروى سعيد بن عبيد أي الطائي ثم من رواية أبي نعيم. يعني يبدو أن يعني ابن نعيم ما أن يروي عن سعيد بن عبيد عن سعيد بن عبيد ولا يتابع سعيد بن عبيد. قال أبو الحسين هذا خبر لم يحفظه سعيد بن عبيد على صحته ودخله الوهم حين أغفل موضع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهته، وذلك أن في الخبر حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالقسامة أن يحلف المدعون 50 يمينا ويستحقون قاتلهم، فأبوا أن يحلفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود 50 يمينا، فلم يقبلوا أيمانهم، فعند ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقله. وسنذكر هذا الخبر بخلاف ما روى سعيد. نعم، القسامة طبعا معنى هذا الخبر، أولا القسامة مأخوذا من القسم وهو الحلف، وهو أن المدعى عليهم يحلفون 50 يمينا تفرق عليهم هذه الأيمان، فسمي هذا الشيء قسامة. والقسامة تكون في الجناية في القتل عندما يحصل ولا يكون هناك بينة على القاتل من هو، ويكون هناك لوث أو هناك قرينة، يكون هناك قرينة لكن ما هناك دليل على من هو القاتل، ويكون هناك لوث. نعم، فهنا يلجأ إلى القسامة لئلا يهدر دم القتيل. وأقول أيضا أن القتل فيما يتعلق بالقسامة على 3 أقسام، فيما يتعلق بمسألة القسامة على 3 أقسام. القسم الأول أن يقوم الدليل على أن فلان قتل فلان، هنا هل نحتاج إلى قسامة؟ لا نحتاج، خلاص تبين بالدليل أن فلان قتل فلان، شهد شاهدان ولا اعترف القاتل بالقتل، هنا ما في قسامة. القسم الثاني أن يحصل قتل، طب القسامة ما تكون لك القتل، القسم الثاني أن يحصل قتل ولا هناك لوث ولا شبهة الدليل أن فلان هو القتل، واحد وجدناه في أرض خلا مقتول ولا هناك شيء من البينة أن فلان قتل، فهنا ما في قسامة. نجعل قسامة على من؟ هنا ما في قسامة، نجعلها على من؟ ما هناك قسامة. القسم الثالث وهو الذي فيه القسامة وهو أن يقسم المتهمون 50 يمينا أنهم ما قتلوا، نعم، أو يقسم المدعون 50 يمينا أن فلان قتل، فالقسم الثالث الذي فيه قسامة أن تكون هناك جناية قتل ولا يكون هناك دليل على من هو القاتل، وإنما هناك قرينة أو شبه دليل أو شبه الدليل. كيف ذلك؟ وجدنا إنسان مقتول في أرض جماعة من الناس وهم أعداء له، وهم أعداء لهذا الإنسان، هذا يعتبر لوث، هذه شبه الدليل. أو مثلا وجدنا إنسان مقتول ووجدنا إنسان آخر بجنبه معه آلة قتل، ما رأينا يقتل لكن وجدنا معه آلة قتل، فهذا أيضا لوث، هذه قرينة، هذه قرينة على أن فلان هو القاتل، لكن هالقرينة لا تكفي، هالقرينة لا تكفي لوحدها، هالقرينة لا تكفي لوحدها، فهنا تكمل هالقرينة بالقسامة بالقسم، هالقرينة لا تكفي لوحدها، يمكن رآه مقتول وهذه الآلة بجنبه فمسكها أو في صدره فأخرجها، نعم، وعندما أخرجها جاء من رآه على هذه الحالة، فهذا ما يكفي، فهنا لا بد أن يكمل هذا في القسامة. نعم، هذه مسألة القسامة. ففي هذا الحديث أن عبد الرحمن نعم بعض الصحابة ذهبوا إلى خيبة وكان فيها اليهود فوجدوا واحد منهم مقتول، اليهود أعداء المسلمين ولا ليسوا بأعداء؟ أعداء المسلمين. وليس عندنا دليل أن فلان هو اللي قتل. فجاء الصحابة أولياء الدم وقالوا اليهود هم اللي قتلوا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: تحلفون 50 يمين وتحلفون 50 يمين فلان قتله ونعطيكم فلان. عندنا شبه الدليل إن وجدنا هذا المقتول في أرض اليهود وهم أعداء المسلمين، هذه قرينة لكن لا تكفي لوحدها. فإذا أقسم 50 شخص من أولياء الدم أن فلان هو اللي قتل، هنا كملنا الدليل، فيعطى هذا المتهم لأولياء الدم فيقتلونه. نعم. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: تحلفون 50 يمين؟ قالوا: ما رأينا، كيف نحلف؟ ما رأينا أن فلان قتله، كيف نحلف؟ ما شفنا. فقال: إذن تبرئكم يهود يحلفون 50 يمين إن نحن ما قتلنا. قالوا: لا نقبل أيمان يهود. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فكره أن يبطل دمه ويهدر دمه، فواداه من إبل الصدقة، دفع لهم 100 من الإبل، دفع لهم 100 من الإبل. هذا هو أو هذه هي القصة. طيب، وين موضع الخطأ في هذه القصة؟ هو موضع الخطأ قال: تجيئون بالبينة على الذي تدعون عليه. هذا موضع الغلط، هذا موضع الغلط. ما هو اللفظ الصحيح؟ اللفظ الصحيح هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: تحلفون 50 يمين، ما قال تجيئون بالبينة، هنا ما هناك بينة. فقال تجيئون، فقال عفوا تحلفون 50 يمينا. فقالوا: كيف نحلف يا رسول الله ونحن ما رأينا؟ فامتنعوا عن الحلف. فهنا موضع الغلط، بدل قال أن تجيئون بالبينة، اللفظ الصحيح قال تقسمون 50 يمينا، هذا اللفظ الصحيح. نعم. وهذا من جملة الغلط الذي ليس بالشديد، هذا من جملة، احنا قسمنا الأغلاط إلى 3 أقسام، هذا من الغلط الذي ليس بالشديد، خطأ يسير. يعني أن سعد، ووجه ذلك عفوا أن سعد، أن سعيد بن عبيدة اختصر هذا الحديث، اختصر هذه اللفظة بالأحرى، ما اختصر الحديث كله تقريبا، وإنما اختصر هذه اللفظة ورواها بالمعنى، قال تجيئون بالبينة، والمقصود كما في الروايات الأخرى أنكم تحلفون 50 يمين. نعم. فهذا الخطأ ليس بالشديد، ولذلك سعيد بن عبيد ثقة، سعيد بن عبيد ثقة، كونه روى شيء بالمعنى وأدمل فيه ووقع في شيء من الخطأ لا يؤثر على باقي حديثه. نعم. ولذلك الإمام البخاري ومسلم قد رويا هذا الحديث من طريق سعد بن عبيدة في صحيحيهما، يعني حتى مسلم رواه، حتى مسلم رواه، البخاري ومسلم عندما رواه مسلم ما ساق لفظه، ما ساق لفظ سعد بن عبيدة، وساق الألفاظ الصحيحة، ساق الألفاظ الصحيحة، ولم يتعقب رواية سعد بن عبيدة بشيء، عفوا لم يتعقب رواية سعيد بن عبيدة بشيء. وهذا يفيد أن أحيانا البخاري ومسلم قد يخرجان خبر ويرون خطأ في هذا الخبر، يرون هناك خطأ في هذا الخبر، فماذا يفعلان؟ إما أن ينصان على الخطأ الموجود في هذا الخبر، كما ذكرنا في الإمام مسلم عندما ذكر حديث هشام بن عوانة عن عائشة في قصة المستحاضة، وذكر رواية حماد بن زيد عن هشام بن عوانة عن عائشة، وقال ذكر حماد بن زيد حرفا أعرضنا عن ذكره، ما هو هذا الحرف اللي ذكره؟ أنها تتوضأ عند كل صلاة أو نحو ذلك. فهذا هو الذي تعمد أن لا يذكره مسلم. فإما أن ينصان على موضع الخطأ في نفس الصحيح، ينصان على موضع الخطأ في نفس الصحيح، وإما أن يتبين الخطأ من خلال الروايات التي يذكرونها. عندما يسوقون الروايات ويشيرون إلى موضع الخلاف، هذا قد يكون إشارة منهم إلى الخطأ، كما ذكرت فيما سبق في حديث سلمة أن قالت يا رسول الله إني أشق ظفر رأسي أفأنقذه لغسل جنابة، في رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري والحيضة، فبين مسلم أن الروايات كلها ليس فيها ذكر الحيضة ما عدا رواية عبد الرزاق عن سفيان، فكأن الإمام مسلم يشكك في هذه الزيادة، كأن الإمام مسلم يشكك في هذه الزيادة. وهذا القسم الثاني لا يذهب له إلا بعد أن يتبين بالدليل أن هنا الإمام مسلم يشير إلى الخطأ في هذه الرواية. وقد نص الإمام مسلم في مقدمة صحيحة أنه يشرح العلل في الأخبار، وقد اختلف أهل العلم هل يشرح العلل في نفس كتاب الصحيح ولا في كتب أخرى، والأقرب في نفس كتاب الصحيح يشرح العلل، الأقرب في نفس كتاب الصحيح يشرح العلة التي تكون في الخبر إذا وجدت، إذا وجدت. يعني الأصل البخاري ومسلم لا يذكرون الأخبار المعلّة، لكن أحيانا قد يكون شيء يسير ويبينونه، أحيانا يكون شيء يسير ويبينونه. فالإمام مسلم ذكر في مقدمة الصحيح قال أني أشرح العلل التي تكون في الأخبار، ثم قال مسلم راح يذكر روايات التي بخلاف رواية سعيد بن عبيد. قال حدثنا قتيبة، وقتيبة من هذا؟ نعم، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت توفي عام 400. هل هناك في الكتب الستة سواه؟ لا، ليس هناك في الكتب الستة سواه. قال حدثنا الليث وهو بن سعد المصري من كبار الحفاظ توفي عام 75. قال عن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري المدني توفي بعد 400، خرج له الجماعة. وحماد بن زيد عن يحيى، طبعا الذي يبدو أن الإمام مسلم أسند هذه الأخبار لكن المختصر اختصرها. قال وحماد بن زيد عن يحيى وبشير بن الفضل، هذا خطأ، صواب بشر بن المفضل ليس بشير بن الفضل، بشر بن المفضل وهو الرقاسي ثقة حافظ تقدم لنا فيما سبق توفي عام 86، خرج له الجماعة، صوابه بشر بن المفضل. عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أيضا، عن يحيى بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد من الثقات المشهورين، وسفيان بن عيينة من الحفاظ، وسليمان بن بلال من الحفاظ، وهو شيم وهو بن بشير الواسطي أيضا من كبار الحفاظ، كلهم عن يحيى بخلاف رواية سعيد بن عبيد. وعن ابن إسحاق قال حدثني بشير بن يسار، ابن إسحاق ومحمد بن إسحاق المطلب مولاهم صاحب السيرة ومن الطبقة الخامسة توفي نحو 50، وفيه خلاف مطول، وواجه أن حديثه على قسمين بل ثلاثة، ما رواه في السيرة فهذا أصح أقسام حديثه، والقسم الثاني ما رواه في غير السيرة. لماذا قدمنا ما رواه في السيرة يا مساعد لعبد الله؟ نعم أحسنت، لاهتمامه بالمغازي والسير، فالإنسان إذا اهتم بشيء يتقنه، فروايته نعم ما رواه فيما يتعلق بالمغازي والسير أقوى حديثه، والقسم الثاني ما رواه في غير المغازي والسير كان يكون في الأحكام وغيره، إذا صرح فيه بالتحديد فهذا القسم حسن مقبول. القسم الثالث إذا لم يصرح بالتحديد فهنا يحتمل، أنه دلس، هذه أقسام حديثه. قال وابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة هو سليمان بن يسار. أبو سلمة هذا من هو أبو سلمة؟ نعم، من هذا أبو سلمة؟ نعم، ها نعم أحسن، أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة الإمام توفي نحو 94. كلاهما عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القتامة على ما كانت عليه في الجاهلية. نعم، القتامة كانت في الجاهلية فأقوى الإسلام هذا الحكم على ما هو عليه في الجاهلية. تعلمون أن هناك أشياء في الجاهلية جاء الشرع بإقرارها، الحج موجود والعمرة أيضا موجودة والغسل من الجنابة وما شابه ذلك جاء الإسلام بإقرار ذلك. نعم، تعلمون أن العرب بقي عندهم شيء من دين إبراهيم عليه السلام. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم، فأقرت أشياء، بعض الأشياء أقرت على ما هي عليه، فمنها القسامة. قال: وروى طبعا هذا الخبر أبو سلمة اللي رواه سليمان بن يسار، سليمان بن يسار الهلالي وهو ثقة جليل، هذا الحديث هو مسلم في صحيحه. قال: وروى هذا يونس بن يزيد الليل عن ابن شهاب قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تقدم، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وهو من الحفاظ، عفوا وهو صدوق، أبو خالد الأحمر وهو صدوق، سليمان بن حيان الكوفي صدوق، عن حجاج وهو بن أبطاس وهو لا يحتج به، عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ثقة، ثقة من صغار التابعين، عن أبيه وهو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو لا بأس به صدوق، عن جده، جد عبد الله بن عمرو بن العاص، اختلف في جده، قيل محمد، محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل عبد الله، وقيل عمرو بن العاص، والصواب عبد الله بن عمرو، هذا الصواب. وهذه السلسلة فيها نحو من 62 و100 حديث في السنن الأربع، ليس في البخاري ومسلم منها شيء، وتقريبا أحاديث عمرو بن شعيب بهذه السلسلة نحو 200 حديث بالمكرر في الكتب السنن الأربع، نحو 62 و100 بالمكرر، وفي الكتب تقريبا نحو 200 حديث بالمكرر. وهذه السلسلة من أشهر السلاسل، سلسلة مشهورة، وهي من القسم الحسن، على الراجح من القسم الحسن، بعضهم صححها جدة كإسحاق براهوية قال: مثل أيوب عن نافع عن ابن عمر، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة مثل أيوب عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم ضعفها كأبي حاتم بن حبان البصري، وبعضهم حسنها وقواها، وذهب إلى هذا جمع من الحفاظ، نقل هذا البخاري عن أحمد وعن كذلك أيضا الحميدي وغيره من الحفاظ أو غيرهم ممن نقل ذلك عنهم البخاري. فهذه السلسلة ينبغي أن يعتنى بها لأن فيها حديث كثير، وبالذات في الأحكام كثير ما يكون بهذه السلسلة حديث في الأحكام. نعم. أن حويصه ومحيصه ابن مسعود وهم من الأنصار، وعبد الله وعبد الرحمن ابن فلان وهم ابناء عم، حويصه ومحيصه وعبد الرحمن وعبد الله كلهم ابناء عم، خرجوا وساق الحديث، يعني الحديث القصة التي وقعت في قتل من قتل. قال: حدثنا محمد بن رافع وهو النيسابوري تقدم، ثقة حافظ. قال: حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني تقدم، توفي عام 11 و200. قال أخبرنا بن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال أخبرني الفضل، وما أدري من هذا هو الفضل، وهذا الخبر هكذا أيضا في مصنف عبد الرزاق، عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري توفي عام 1000، أنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا، فرد القسامة على الأنصار فأبوا أن يحلفوا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العقل على يهود. لا، هذا الخبر صواب ولا خطأ؟ لا خطأ، نعم. لماذا؟ لأن جعل العقل على اليهود، لا، هو صلى الله عليه وسلم هو الذي عقله دفع ديته. وسوف يأتي أن أيضا من الخطأ في هذا الموضع أن أول ما جعل القسامة على من؟ على المدعين اللي ادعوا، جعل القسامة الحلف أولا على المدعين، فقالوا: ما رأينا. قال: إذا تبرئكم يهود يحلفون 50. بعد ذلك جعل القسامة على اليهود، قالوا: هم كفار لا نقبل منهم هذه الأيمان. فهذا الخبر مرسل وهو يخالف الخبر الصحيح. قال أبو الحسين: فقد ذكرنا جملة من أخبار أهل القسامة في الدم. نعم، طبعا يبدو أن الإمام مسلم ساق هذا الخبر إما لكي يبين الخطأ فيه، وإما لكي يستظهر فيه على ما تقدم، لأن فيه ذكر القسامة، بخلاف حديث سعد بن عبيد ليس فيه ذكر القسامة، حديث سعد بن عبيد ليس فيه ذكر القسامة بأن تجعل على الذين ادعوا أن فلان هو القاتل، نعم. وقد يكون المختصر اختصر بعض الشيء. قال: فقد ذكرنا جملة من أخبار أهل القتامة في الدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها مذكورة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم قتامة، قتامة 50 يمينا. وليس في شيء من أخبارهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم البينة، وإنما قال لهم تحلفون 50 يمين، إلا ما ذكر سعيد بن عبيد في خبره، وترك سعيد القتامة في الخبر فلم يذكره. وتواطؤ هذه الأخبار التي ذكرناها بخلاف رواية سعيد يقضي على رواية سعيد بالغلط والوهم في خبر القسامة. تبين هنا بالدليل الواضح أن سعيد أخطأ. وغير مشكل على من عقل التمييز من الحفاظ من نقلة الأخبار ومن ليس كمثلهم أن يحيى بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد، بعد أن بين بالدليل خطأ سعيد بن عبيد من خلال الروايات. قال أيضا أن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ذكر القسامة مقدم على سعيد بن عبيد، لأن أحفظ مقدم عليه وأرفع منه شأنه في طريق العلم وأسبابه. فلو لم يكن إلا خلاف يحيى إياه حين اجتمع في رواية عن سعيد عن بشير، حين اجتمع في رواية عن بشير بن يسار، لكان الأمر واضحا في أن أولاهم بالحفظ يحيى بن سعيد ودافع لما خالفه، غير أن الرواة اختلفوا في موضعين من هذا الخبر سوى الموضع الذي خالف فيه سعيد، وهو أن بعض ذكر في روايته أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالمدعين بالقسامة، وتلك رواية بشير بن يسار ومن وافقه عليه، وهي صح روايتين. وقال الآخرون بل بدأ بالمدعى عليهم، يعني بدأ باليهود في القول الثاني، والقول الأول لا، بدأ بالمدعين في الصحابة الأنصار الذين ادعوا أن اليهود هم الذين قتلوا. يقول الإمام مسلم: والموضع الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام وداه من عنده، وهو ما قال بشير في خبر ومن تابعه. وقال فريق آخرون بل أرم النبي عليه الصلاة والسلام يهود الدية كما في رواية الحسن، وحديث بشير بن يسار في القسامة أطول حديث فيها وأصحها. إذن رواية بشير بن يسار هي الأصح كما قال أيضا، وهي صح روايتين، والتي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر القسامة وبدأ بالمدعين أولا يحلفون، فهذه رواية هي صح روايات. نعم. فتبين لنا بالدليل موضع الغلط ومن هو الذي غلط. قال: خبر ذكر خبر واهن يدفعه الأخبار الصحاح أو تدفعه الأخبار الصحاح. قال: حدثنا مسلم مكي بن إبراهيم، يقول حدثنا مسلم الحجاج، قال حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي، عبد الله بن مسلم وهو القعنبي توفي عام 21 و200، خرج له نعم توفي عفوا 21 و200، وهو من نسبة الناس في مالك، وهو ثقة جليل مطلقة، لكن بدت روايته عن مالك أصح. قال: أخبرنا سلمة بن وردان، سلمة بن وردان من صغار التابعين وهو ضعيف، ضعف أحمد وابن معين، عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان هل تزوجت؟ قال: لا. وساقه، أي الإمام مسلم ساق الخبر المختصر واختصر. نعم. قال مسلم: هذا الخبر الذي ذكرناه عن سلمة عن أنس أنه خبر يخالف الخبر الثابت المشهور. ما هو الخبر الثابت المشهور؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن قل هو الله أحد أن تعدل ماذا؟ ربع ولا ثلث؟ ثلث القرآن. طبعا في خبر سلم بن وردان عن أنس قال لهذا الرجل عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما قال رجل الرسول عليه الصلاة والسلام زوجني إياها يا رسول الله، عندما جاءت المرأة عرضت نفسها على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ليس لي حاجة بالنساء. فقال واحد: زوجني إياها يا رسول الله. قال: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء، أعطيها إزاري. قال: إذا أعطيتها إزاري تبقى في أي شيء؟ فقال: التمس ولو خاتم من حديد. فذهب وجاء، قال: ما وجد شيء. فجلس ثم سأل قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال: اذهب فقد زوجتكها فيما معك من القرآن، أو ملكتكها. روايات جاءت متعددة في هذه القصة. نعم. والحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي. نعم. في حديث أنس قال له: معك ماذا؟ قل هو الله أحد. قال: ربع القرآن. قال معك الكافرون؟ قل يا أيها الكافرون. قال نعم. قال ربع القرآن. قال معك الزلزلة؟ قال نعم. قال معك ربع القرآن. قال معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال نعم. قال معك ربع القرآن. قال معك كذا من السور؟ قال نعم. قال معك ربع القرآن. فذكر كم؟ خمسة أرباع. فهذا الخبر منكر. أولا الروايات الصحيحة أن كل هو الله واحد ثلث القرآن ليس ربع القرآن كما جاء في الروايات الصحيحة كما سوف يأتي. فهذا قال ربع القرآن قل هو الله أحد. الأمر الثاني أن ذكر خمسة أرباع. الشيء كم به ربع؟ أربعة ولا خمسة؟ في أربعة ليس خمسة. الأمر الثالث أن سلمة بن وردان أيضا ضعيف لا يحتج به. ضعيف لا يحتج به. فهذه رواية منكرة ليست بصحيحة. ولذلك قال مسلم ثم فقال ابن وردان في رواية أن ربع القرآن ثم ذكر في خبر من القرآن خمس سور يقول في كل واحد منها ربع القرآن وهو مستنكر غير مفهوم صحة معناه. فإذا جعلنا خمسة أقسام خمسة أرباع هذا ما يستقيم. فالإمام مسلم انتقد الرواية أيضا من جهة المتن أنها غير مستقيمة حتى متنا بإضافة إلى إسناد. فماذا كان كبار الحفاظ ينتقدون الخبر إسنادا وماذا وإسنادا ومتنا. قال ولو أن هذا الكتاب قصدنا فيه الأخبار عن سنن الأخيار بما يصح وبما يستقي لما استجزنا ذكر هذا الخبر عن سلمة بلفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن روايته وكذلك ما أخرجه من الأخبار المنكرة. ولكننا سوغنا روايته لعزمنا على أخبارنا فيه عن العلة التي وصفنا. الإمام مسلم يقول لولا أننا اشترطنا أن نذكر الأخبار التي فيها غلط ووهم ولكما ذكرنا الخبر لأن هذا خبر منكر. نعم. فهو ألف هذا الكتاب حتى يبين الأخطاء التي تقع في الأخبار. قالوا سنذكر إن شاء الله ما صح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسورة قل هو الله أحد أن تعدل ثلث القرآن ورواه مالك بن أنس. هذا المختصر اختصر فيما يبدو. مالك بن أنس تقدم الأصبحي المدني عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة وهو الأنصاري ثقة من السادسة رواه البخاري وغيره لم يخرج له مسلم. عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد هناك عدة حديث في السلسلة رواها الإمام البخاري في صحيحة عن أبيه عبد الله بن أبي صعصعة وهو ثقة من الطبقة الثالثة عن أبي سعيد وهو الخدري عن قتادة بن النعمان الأنصاري وهو صحابي جليل أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعدل ثلث القرآن. هذا اللفظ الصحيح. ورواه يحيى بن سعيد. ومن هذا يحيى بن سعيد؟ نعم القطان ليس الأنصاري. هذا القطان لأن الأنصاري لا يروي عن شعبة. شعبة صار من الأنصاري. يحيى بن سعيد القطان تلميذ شعبة وعفوا يحيى بن سعيد القطان البصري أبو سعيد تلميذ شعبة الأنصاري لا يروي عن شعبة. شعبة أصغر من الأنصاري. يحيى بن سعيد القطان وهو من الطبقة التاسعة توفي أو كبار الطبقة التاسعة توفي عام 98 و100 عن شعبة بن الحجاج الإمام المشهور عن قتادة وهو بن دعامة السدوسي من كبار الحفاظ عن سالم وهو بن أبي الجعد الغطفاني توفي نحو 100 وهو ثقة جليل عن معدان بن أبي طلحة الشامي وهو ثقة من التابعين عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أي أنها تعدل ثلث القرآن. وهذا قد رواه مسلم في صحيحه. قال وجرير بن حازم عن قتادة عن أنس أنها تعدل ثلث القرآن. والزهري عن حميد بن عبد الرحمن الزهري عن أمه أم كلثوم. نعم أم كلثوم هذه زوجة عبد الرحمن بن عوف من الصحابيات عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وسويد بن سعيد وهو الحدثاني صدوق على تفصيل في حديثه عندما كبر أصيب بالعمى فوقعت منكرات في حديثه. قال حدثنا فضيل بن عياض مكتوب فضل لكن الصواب فضيل بن عياض وهو الملقب بعابد الحرمين من كبار أهل العلم والعبادة في زمانه. عن منصور هو ابن المعتمر السلمي ثقة ثبت توفي عام 32 و100 من صغار التابعين الخامسة خرج له الجماعة. عن هلال وهو ابن يساف وهو ثقة جليل، عن ربيع بن حتيم الكوفي من أصحاب ابن مسعود من كبار أهل العلم والفضل والعبادة في زمانه من أجلة أصحاب ابن مسعود، عن عمرو بن ميمون وهو الأودي ثقة جليل مخضرم، عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري من الأئمة، عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب وهو الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال النسائي عندما روى هذا الخبر في كتابه السنن الكبرى قال هذا أطول إسناد في حديث صحيح، يقول هذا أطول إسناد في حديث صحيح، فهذا إسناد طويل جدا في نحو 10 رجال. بهذا الإسناد 9 وفي رواية 10 في إسناد آخر 10. نعم هذا الخبر طبعا وقع في اختلاف، ذكر النسائي هذا الاختلاف. الشاهد من هذا غادا يبين مسلم أن الأخبار جاءت كلها بثلث القرآن ليس بربع القرآن. قال وعن محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة عن أبي قيس ليس أبي ميسر عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان وهو صدوق له أوهام، عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود الأنصاري. طبعا هذه رواية خطأ، قال النسائي في كتابه السنة الكبرى في عمل يوم والليلة قال لم يتابع أبو قيس على ذكر ابن مسعود، قال لم يتابع فأخطأ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعل لقب عن أبي أيوب. قال وزكريا بن إسحاق وهو ثقة عن عمرو بن ميمون عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قل هو الله ثلث القرآن، وعمرو بن عثمان أخبرني موسى بن طلحة قال سمعت أبا أيوب يعني إن قل هو الله ثلث القرآن. نعم فإذا تبين أن رواية ثلث من وجدان خطأ لعل يقف عند هنا. تفضل. يقول هل صح إلا الليثي، لكن مسلم ما يروى عن الليثي، يروى عن التميمي. نعم عفى الله عنك. يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة لما أهدى له ثيابا قبطية كثيفة فكساها أسامة لامرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها؟ هذا الحديث لا بأس بإسناده، هذا فيه ابن عقيل وله شاهد أحدهم يقوي الثاني، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس ثياب تشف عن أعضائها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لابد من أن تلبس ثياب لا تشف عن الأعضاء. فهذا الحديث جاء من طريقين أحدهم يقوي الآخر. ذكرتم أن حديث أبو هريرة في النزول على اليدين ضعيف، فما رأيكم بحديث ابن عمر وفي نهايته أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ هذا تقدم الحديث، ذكرت أنه منكر، هذا تقدم ذكرت أن علق البخاري موقوف على ابن عمر وجاء موقوف من رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، فهذا الخبر منكر، الدراوردي رواية منكرة عن عبيد الله بن عمر كما قال النسائي، وتكلم الإمام أحمد في رواية الدراوردي عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عمر وقد أنكر البيهقي، فذكر هذا الخبر منكر. نعم يسأل عن صحة طبعا عفوا لفظ هذا الخبر وهو حديث عمر أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا سجد أحدكم فليضع يديه، هذا اللفظ الصحيح، فالدراوردي قلبه أخطأ فيه وقال ان الرسول كان ينزل على يديه. نعم وانما اللفظ الصحيح ان اليد ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فاذا سجد احدكم فليضع يديه، بدون ذكر تقديم احدهما على الاخرى، تقديم اليدين على الرجلين او القدمين، والعقب كما تقدم النزول على ركبتين والامر فيها واسع. نعم عفى الله عنك. يسال عن درجه حديث من لم تنه الصلاه عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له، رواه ابن ابي حاتم. هذا الكلام باطل ليس بصحيح، هذا الحديث باطل وليس بصحيح، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ذكر الإمام مسلم في صحيح حديث من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وذكر أن شعبة تفرد بالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، وأن بقية الثقات لم يذكروا قوله بعرفات، فهل هذه شاذة أم لا؟ لعل لقب الله لم محفوظ، لأن شعبة من كبار الحفاظ، لأن شعبة من كبار الحفاظ. فالحديث المتأخر نسخ الحديث المتقدم، هو السلام أمر بقطع الخفين حتى يكون أنت النعلين، ثم نسخ هذا، نسخ هذا فيما خطب بعرفة. نعم. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى بدون وضوء؟ هذا جاء من طرق متعددة كثيرة، ويبدو بمجموعة الطرق الخبر ثابت، مجموعة الطرق الخبر ثابت. هذا في حديث، في حديث عروة عن عائشة، وقد جاء من غير هالطريق، هذه طريق عروة ضعيف، تكلم في سفيان الثوري ويحيى بن سعيد وغيره من الحفاظ، فجاء من طرق أخرى، أحدها أو بعضه يقول بعض الآخر. يسأل عن حديث الله الطبيب. نعم. الله الطبيب لا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده. هل صح في النهي عن النوم على البطن شيء؟ نعم، حديث صخرة بن قيس ساق طرق البخاري في التاريخ الكبير، وبعضه يقول بعض الآخر، فلا يجوز النوم على البطن إلا لضرورة. ما الفرق بين قول ثقة ثبت وثقة حافظ؟ ما الفرق بين قول ثقة ثبت وثقة حافظ؟ تقدم أحيانا ثقة ثبت وثقة حافظ أحيانا قد يكونان معناهما واحد، وأحيانا لا، لأن الحافظ لابد يكون مكثر، وثقة ثبت لا يلزم أن يكون مكثر، وإنما لابد أن يكون متقن، فيقال عن الحافظ ثقة ثبت ويقال عنه ثقة حافظ. لكن الإنسان متقن روى 20-30 حديث فقط ما يقال عنه حافظ في الأصل، يقال متقن، الأقرب والأولى يقال عنه متقن، ثقة متقن. نعم، فأحيانا يكون معناهما واحد وأحيانا يفوق بينهما. عفى الله عنك. يسألوا عن حد عن درجة حديث وائل بن حجر في رفع السبابة بين السجتين. هذا جاء من حديث سفيان، جاء من حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي عوال بن حجر، ورواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري فيها كلام، فيها كلام. ثم الروايات الصحيحة ما فيها أن هذا بعد السجدة الثانية، عفوا بعد السجدة الأولى، وإنما فيها أن هذا في التشهد إشارة بإصبع، فالصواب أن الإشارة تكون في التشهد لا أيضا في السجدة بعد السجدة الأولى، لا، وإنما في التشهد فقط. هذا جاء في الرواية الصحيحة. وحديث وائل بن حجر من الحديث المهمة، وتقدم لنا بعض ألفاظ هذا الخبر في كتاب الإمام مسلم التمييز. حديث وائل بن حجر من الحديث المهمة في صفة الصلاة، في صفة الصلاة. وقد روى هذا الحديث عن وائل بن حجر جمع من الرواة، روى عنه علقمة وعبد الجبار بن عبد الجبار، كلاهما ابناء وائل، علقمة وعبد الجبار، وحجر بن عنبس وهو اللي مر علينا في كتاب التمييز المسلم، أم يحيى زوجة وائل بن حجر، وعبد الرحمن اليحصبي، وأيضا أبو حريز، لكن أبو حريز ما ذكر صفة الصلاة، أبو حريز لم يذكر صفة الصلاة. نعم. يسأل عن كتاب خاص بألفاظ الجرح والتعديل. كتب الرجال، كتب الرجال، هذا كتب الرجال تتحدث، وألفاظ الجرح والتعديل يعني أيضا موجودة في كتب الرجال، وبعضهم تكلم عليها لوحدها، كتب الرجال والمصطلح. نعم. يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبر عبد الله بن أبي بن سلول؟ لا لا، إنما دفن عليه الصلاة والسلام وصلى عليه حتى نهاه الله عز وجل، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذه نزلت عندما صلى على أبي، على عبد الله بن أبي بن أبي سلول، قبل أن ينهى صلى عليه ثم نهي عليه الصلاة والسلام. يسأل عن حديث الرؤيا جزء من النبوة أو من 50 جزءا من النبوة. هذا الحديث طبعا حديث، حديث رؤيا جزء من 46 جزء من النبوة جاء في الصحيح، وجاء روايات متعددة في ذكر العدد، اختلفت الروايات في ذكر العدد، وللحفاظ كلام في الجمع ما بين هذه الروايات، ومن أصح الروايات جزء من 46 جزء من النبوة، هذه أصح الروايات. ما الدليل على أن الوقوف في الصلاة على الميت كان رجلا عند الرأس والمرأة في وسطها؟ هذا جاءت به السنة، جاءت به السنة. ما السنة في إدخال الميت في قبره وكذلك البدء في الدفن؟ يدخل السنة يدخل الميت من رجلي القبر، من رجلي القبر. نعم. ما يقول ما درجة لا كلام على حضرة الطعام؟ درجة أن هذا باطل مو صحيح، هذا درجته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حدث بحديث الشفاعة وكان يأكل، حدث بحديث الشفاعة، هذا الكلام باطل غير صحيح. وأيضا حديث آخر تكلموا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، أيضا هذا باطل غير صحيح. نعم. عفى الله عنك، هل ثبت حديث في التسبيح أن يكون باليد اليمنى؟ هذا حديث رواه أبو داود وهو شاذ، يعقد التسبيح بيمينه، لكن اللفظ الصحيح يعقد التسبيح بيده، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بيده يعني إحدى يديه، واليمين الشال فاضل تكون باليمين، وبعض أهل العلم قال بيده يعني جنس اليد، يعني يدخل كلتا اليدين، والأقرب لا، بيده الأصل بيد واحدة فتكون اليمين. نعم. يسأل عن حديث يا عبدي تفرغ لطاعتي أكفك رزقك وإن لم تفعل أملأ قلبك شغلا. هذا الحديث من حيث اللفظ غير صحيح، من حيث عفوا الإسناد غير صحيح، ومن حيث اللفظ معنى دلت عليه النصوص المستقيمة، النصوص عفوا الأخرى، من حيث المعنى دلت عليه النصوص الأخرى، لكن كون حديث غير صحيح. يسأل عن حديث بين كل أذان الصلاة، ثابت في البخاري، رواه البخاري. هذا السؤال تكرر كثيرا، عن البيت المعمور في السماء السابعة بحيار الكعبة لو سقط لسقط عليها، ثم ذكر السند. ذكر السند؟ نعم. ذكر السند. يقول عفو الله عنك ما صحة هذا الحديث؟ قال الأزرقي في كتابه أخبار مكة أخبرنا الجدي قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح قال أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن قريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيت المعمور في السماء السابعة بحيار الكعبة لو سقط لسقط عليها. موقوف هذا؟ عن ابن عباس موقوف؟ لا، عن ابن عباس عن مرفوع الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاسناد فرجاله لا باس بهم، الاسناد رجاله لا باس بهم، لكن من حيث ما ادري عنه لابد يحتاج الى تتبع، يحتاج الى تتبع. اما البيت المعمور هنا يدخل 70,000 ملك فجاء فيها الصحيح، ولعل يقف عند هنا. الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في القسم الثالث والأخير من أقسام كتاب التمييز، وهو ذكر الأخبار التي في متونها أو في أسانيدها غلط، وأن الإمام مسلم يبين هذا الغلط سواء كان ذلك في المتن أو كان ذلك في الإسناد. ووصلنا عند ذكر رواية أخرى نقلها الكوفيون على الغلط، لعل أبو داود الوائل يقرأ. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ذكر رواية أخرى نقلها الكوفيون على الغلط، عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع المدبر في دين الذي دبره، وهشيم عن عبد الملك عن أبي جعفر محمد بن علي

فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: ذكر رواية أخرى نقلها الكوفيون على الغلط. ثم ذكر عن عطاء وأبي الزبير عن جابر. ويبدو أن الإمام مسلم ساق الإسناد، ولكن كما ذكرت أن المختصر فيما يبدو هو الذي حدث أسانيد هذه الأخبار من الإمام مسلم إلى من رواها وعلق الأسانيد. وعطاء هذا هو ابن أبي رباح المكي، وهو ثقة إمام من أجلة علماء التابعين، حتى قال أبو العباس بن تيمية قال: هو أعلم التابعين بالمناسك، قال هو أعلم التابعين بالمناسك، وهو من الطبقة الثالثة، توفي عام 1400، وقد خرج له الجماعة. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير، وهو من الطبقة الرابعة، وخرج له مسلم كثيرا في صحيحه وأصحاب السنن، وتوفي عن 26، وقد اختلف في أبي الزبير، فهناك ممن تكلم فيه كأيوب وشعبة، وهناك من قواه، والأقرب أنه ثقة حافظ، الأقرب أنه ثقة حافظ كما قال علي بن المديني، أو ثقة ثبت، فواجه أنه ثقة حافظ، وحديثه عن جابر مستقيم. ولا أعرف شيء يستنكر له من رواية عن جابر إلا شيء يسير، أشياء قليلة سواء عن جابر أو غيره. ومن الأشياء التي استنكرت فيما رواه عن ابن عمر عندما طلق امرأته عبد الله بن عمر وكانت حائضة، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم إذا طهرت بعد ذلك يطلقها. نعم، فاختلف على ابن عمر هل حسب الطلقة أو لم تحسب، فقال أبو الزبير فيما رواه عن ابن عمر جزاك الله خير، قال لم تحسب طلقة. قال أبو داود: تفرد أبو الزبير بهذا، وتكلم على هذه الزيادة أبو عمر بن عبد البر، والصحيح أنها حسبت طلقة، هذا هو الصحيح، كما في رواية سعيد بن جبير في البخاري، كما في رواية أنس بن سيرين وهي في البخاري، أنها حسبت طلقة. ولا شك أن أنس بن سيرين وسعيد بن جبير هما أثبت وأحفظ من أبي الزبير، ولذلك خرج ذلك البخاري في صحيحه، ويؤيد هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بمراجعتها، والمراجعة تكون عن ماذا؟ عن طلاق، تكون عن طلاق. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة إلى أن طلاق الحائض يقع، واستدلوا بما تقدم وبغيره، وذهب غيرهم وعلى رأسهم الإمام بن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم إلى أنها لم تحسب طلقة، واحتجوا برواية أبي الزبير وغيره، واحتجوا بحديث أبي الزبير عن ابن عمر وغير ذلك من الأدلة، ولذلك يذهبون إلى أن طلاق الحائض لا يقع. المهم، من حيث الصناعة الحديثية تفوض بذلك أبو الزبير، وإن كان ذكر أنه توبع، ولكن لم تصح هذه المتابعة، وأن حسب الطلقة هذا أصح من حيث الصناعة الحديثية. فأقول أن أبا الزبير ثقة حافظ، على كثرة ما روى لم ينكر عليه إلا شيء يسير وقليل. وأما ما يتعلق بتدليسه عن جابر، فأغلب أو أكثر ما رواه عن جابر إنما سمعه من جابر، وهناك حديث يسيرة لم يسمعها من جابر، والدليل على أنه على أن الغالب عليه سماعا من جابر هو أنه لازم جابر مدة، وكان عطاء بن أبي رباح يقدمه حتى يحفظ لهم الحديث عن جابر. نعم. وهناك حديث كثيرة صرح فيها بالسماع من جابر، والغالب على حديث الاستقامة، فالغالب عليه أنه سمع. هناك حديث يسير لم يسمعها من جابر، والذي يظهر أن بينهما في هذه الأحاديث التي لم يسمعها أو في بعضها بينهم سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، والدليل على هذا أن سليمان بن قيس كان يكتب عن جابر فكتب صحيفة من حديث جابر، توفي وبقيت الصحيفة عند زوجته فأخذها أبو الزبير وفلان وفلان وانتشرت بين الناس، وقد نصب حاتم الرازي على أن أبو الزبير وفلان وفلان أخذوا صحيفة قيس بن سليمان اليشكري، وقيس ثقة، قيس ثقة، والصحيفة يحتج بها إذا كان الذي كتبها ثقة وانتقلت إلى ثقة، أما إذا انتقلت إلى شخص ضعيف فلا يؤمن أن يزيد فيها ينقص يغير كذا كذا. فإذا كان الذي كتبها ثقة وانتقلت إلى ثقة ورواها، عندما انتقلت إلى هذا الثقة ورواها، فالأصل أنها حجة، الأصل أنها حجة. نعم. ولذلك احتج الإمام مسلم برواية أبي الزبير عن جابر وصحها له جمع من الحفاظ أبو عيسى الترمذي وغيره. وأما أن يرد الخبر بمجرد عنعنة أبو الزبير عن جابر، لا، هذا خطأ، هذا خطأ. الأصل أن أبا الزبير في رواية عن جابر الأصل فيها الاتصال، فنحن على هذا حتى يتبين بالدليل، حتى يقول أنا ما سمعت هذا الخبر، فهنا نعم، فهنا نعم. ثم إن كان دلس عن جابر فالذي بينهما سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، فإذا علمت الواسطة وكان الثقة فهنا تقبل. نعم. مثل ما رواه حميد عن أنس، هناك حديث لم يسمعها حميد من أنس، وبينهما ثابت البناني، وثابت البناني إمام، فإذا حديث حميد عن أنس صحيح. وأما أن يأتي واحد يقول لا نقبل ما رواه حميد عن أنس حتى يصرح بالتحديث، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن حميد من أصحاب أنس. ثم إن كان عن أو دلس عفوا، فهذه الأحاديث أخذها من ثابت البناني، وثابت حافظ إمام، فإذا علمت الواسطة فهنا وكان الثقة فهنا يقبل الخبر. فأبو الزبير في رواه عن جابر يعتبر في الدرجة العليا من الصحة. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببيع المدبر في دين الذي دبره. طبعا المدبر هو عندما يكون الإنسان مملوك عبد فيعتقه عن دبر، كيف ذلك؟ يقول إذا مت ففلان المملوك عبدي عتيق بعد موتي، فلأن الموت بعد الحياة فلذلك سمي مدبرا، من التدبير التأخير والعاقبة، مأخوذ من العاقبة وتأخير الشيء ودبر الشيء، فدبر الحياة الموت، دبر حياة الدنيا أو الحياة في الدنيا الموت، فهذا علق اعتاق عبده بعد وفاته، فلذلك سمي مدبرا. وقد اختلف أهل العلم في بيع المدبر، عندما يقول إنسان إذا مت عبدي عتيق، اختلف أهل العلم هل يجوز هذا أو لا يجوز، اختلف عفوا أهل العلم في مسائل من هذا بعد اتفاقهم على جواز هذا الشيء، متفقون على جواز هذا الشيء وأنه يكون من ثلث المال، وأنه يكون من ثلث المال، لأن الإنسان كما تعلمون له الحق بالوصية في ثلث ماله، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. واختلفوا هل هذا العقد جائز ولا لازم. إذا قلنا لازم لا يجوز بيعه بعد الوفاة أو قبل الوفاة، إذا قال الإنسان عبدي فلان عتيق إذا مت، هل هذا العقد لازم أو جائز؟ إذا قلنا لازم إذا لا يجوز التصرف فيه إلا بالعتق إذا مات هذا الإنسان، وإذا قلنا جائز يجوز التصرف فيه. فذهب الشافعي وغيره إلى أن هذا العقد جائز، واستدل بهذا الحديث لأن الرسول عليه الصلاة والسلام باع هذا العبد المملوك ولم تنفذ الوصية، وذهب أهل الكوفة إلى أنه لا يجوز بيعه وأنه إذا مات يعتق، وذهب بعض أهل العلم كالليث بن سعد إلى التفصيل، قال إن كان هناك حاجة فيجوز بيعه وإذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز، ومن الحاجة الدين وما شابه ذلك، أو لا يكون لهذا المعتق لا يكون له مال إلا هو أو يحتاج إلى هذا المال. وما ذهب إليه الليث بن سعد هو الأقرب، ما ذهب إليه الليث بن سعد هو الأقرب ويدل عليه هذا الحديث. فالحديث الصحيح كما سوف يأتينا ما رواه عطاء وأبو الزبير، ما رواه نعم أبو الزبير وعطاء وعمرو بن دينار عن جابر أن رجلا دبر غلاما له فاحتاج ولم يكن له عنده مال غيره، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ببيعه، فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المال وأعطاه لهذا الرجل. طبعا هذه الرواية اللفظ اللي ذكرته هي اللفظ الصحيح، لكن بعضهم اللي ذكرتهم عن جابر بعضهم روى بعض الحديث وبعضهم روى البعض الآخر. نعم. فهذه الرواية اللي ذكرتها بالمعنى مجموع روايات. نعم. فهذا اللفظ الصحيح أن هذا الإنسان جاء في بعض الروايات لم يكن عنده مال، وفي بعض الروايات وهي في البخاري احتاج فاحتاج. نعم. فإذا كان احتاج هما عنده إلا هذا الغلام المملوك الذي دبر عتقه بعد وفاته، فهنا هو أولى به لأنه احتاج وليس عنده مال سواه. فلذلك جاء في بعض الروايات إن الله غني عنك، أنت الآن احتجت، فأمره رسول عليه الصلاة والسلام أن ينفق على نفسه، باعه وأعطاه المال وأمر أن ينفق على نفسه. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ببيع هذا الغلام وأعطى المال له لهذا الرجل. وهذا الرجل جاء تسميته في صحيح مسلم بأبي مذكور، وجاء بأنه رجل من الأنصار، وجاء بأنه رجل من بني عذرة، ولا ينافي أن يكون بني عذرة ويكون من الأنصار، الأنصار الأصل هم الأوس والخزرج، لكن دخل معهم من تحالف معهم، دخل معهم من تحالف معهم. معروف عند العرب أن هناك من يأتي ويتحالف مع قبيلة أخرى، مثل عمار بن ياسر عنسي من عنس من اليمن تحالف مع قريش، ومثل جد الإمام مالك أصبح من حمير تحالف مع تيم من قريش، ومثل أيضا غيره مثل حذيفة من اليمان العبسي من عبس من غطفان تحالف أيضا مع قريش، وهكذا. فالأنصار دخل فيهم أيضا أناس تحالفوا معهم من القبائل الأخرى. نعم. قال وهشيم عن عبد الملك، وهشيم هو بن بشير السلمي الواسطي، وهو ثقة حافظ من السابعة من كبارهم، من كبار السابعة في عام 83 و100. وهل هناك في الكتب الستة هشيم سواه؟ ليس هناك في الكتب الستة هشيم سواه. إذا مر عليك هشيم في الكتب الستة فهو هشيم بن بشير الواسط الحافظ الإمام. هناك رجل وقع في بعض الروايات اسمه هشيم بن المعتمر وهو خطأ، اسمه سهم ليس هشيم. فليس هناك من اسمه هشيم في الكتب الستة حقيقة إلا هشيم بن بشير الواسط الحافظ. عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان، عبد الملك هو ابن أبي سليمان وهو ثقة حافظ وصب بالحفظ. نعم، خرج له مسلم والأربعة. عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الملقب بالباقر والسجاد، وابنه جعفر يلقب بالصادق وهو يلقب بالباقر يعني بقر العلم من علمه، وتوفي سنة 1400 أو نحو ذلك، وقد خرج له الجماعة وهو من الطبقة الرابعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما باع خدمة المدبر، هذا من الألفاظ التي وقعت في هذا الخبر، وهو لفظ لا يصح خطأ، لأن هذا الإسناد مرسل، محمد بن علي كما قلنا تابعي، فهذا الإسناد مرسل ولم يأتي هذا اللفظ أي خدمة المدبر في الألفاظ الصحيحة، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام باع العبد، باع رقبته، لم يبع خدمته. وكذلك أيضا أمر ببيع المدبر في دين الذي دبره، جاء في بعض الروايات أنه باع في دينه، وهذه جاءت في رواية أبي بكر بن خلاد عن وكيع فيما رواه الإسماعيلي من طريق أبي بكر بن خلاد عن وكيع، وجاء في رواية الأعمش عن سلمة بن كهيل. ويرى الإمام مسلم أن هذه اللفظة أي في دين كان عليه أنها غير محفوظة، وأن لم تأتي في الروايات الصحيحة، ولعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب، وإنما اللفظ الصحيح أنه احتاج. نعم، وقد يكون من ضمن الحاجة الدين، لكن من حيث الصناعة الحديثية هذه اللفظة فيها بعض النظر، أما خدمة المدبر هذه لا تصح. قال محمد بن فضيل وهو بن غزوان، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي وهو من الطبقة التاسعة في عام 95 و100، خرج له الجماعة وهو ثقة له بعض الأوهام، ومن أوهامه ما جاء في هذا الخبر، قال عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع خدمة المدبر إذا احتاج، فأخطأ محمد بن فضيل. ويقول والإسناد الصحيح هو عن عطاء عن محمد بن علي. نتبقى من مادة في هذا الشريط، تتابعونها في الشريط التالي.